بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مع صحيح الإمام البخاري وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، الحديث 300 بعد 7000. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال خطبنا علي على منبر من آجر، اللي هو يعني يقال له الطوب المشوي، هكذا يقول عنه، وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل. وهذا فيه ملمح لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة معلومة معروفة، لم يخص أحد بشيء من العلم دون أحد، فعلى الناس أن يقرأوا السنة ويعملوا بها، ويقرأوا الكتاب ويعملوا به. وإذا فيها، أي مما فيها من الخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، المدينة حرم من عير إلى كذا، اللي هو موضع، فمن أحدث فيها حدثا أي بدعة وظلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل منه فرضا ولا نفلا. وإذا فيه، أي في الكتاب، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده، باعتبار أن المسلم إذا أعطى أحد الآخرين لابد أن نحترم هذا العهد والميثاق. ثم جاء التهديد والتأكيد على هذا المعنى، فقال فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدل. وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق، هذا مسلم بن صبيح، مسلم بن صبيح ليس صبيح، نعم، وذاك الربيع بن صبيح مكبر وليس مصغر، عن مسروق وهو ابن الأجدع قال قالت عائشة صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه، أي أسهل فيه، يعني مثل الإفطار في بعض الأيام والصوم في بعضها في غير رمضان، وتنزه عنه قوم، أي تنزهوا عن هذا الترخص اللي هو ترخص مباح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أولئك الذين جاءوا وتقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك رد عليه قال إن أخشاكم لله وأتقاكم أنا، فهنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، فهو أعلم هذه الأمة بالله وهو أتقى هذه الأمة وأخشى هذه الأمة. وهنا القرن العلم مع الخشية، فيه مقولة السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس، أي بأن يكون أميرا، وهذا عمر الذي أشار بهذا، الأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر أي أبو بكر بغيره، فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله عظيم. وقال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر نعم يعني جده للأم إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث إذا حدث عمر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخ السرار يعني يخفض صوته كثيرا ولم يسمعه حتى يستفهمه بالترجمة تحكي لم واحد ما يسمع ما يفهم ماذا يقول لك حتى يستفهم تمام. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين. لا هشام بن عروة نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي. فقال مروا أبا بكر فليصلي للناس يعني ما أرادت أن يتفائل يعني ليس بالجميل باعتبار البشر تقدم ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خشيت على أبيها أن ينال الإمارة رأفة به ورقة. فقالت عائشة قلت لحفصة قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء أي الكثرة في بكائه وخشوعه في صلاته. ومر عندنا أنهم لما كانوا قبل الهجرة يعني كان الكفار والنساء والصبيان يستمعون لقراءة الصديق فمر عمر فليصلي للناس ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف يعنيها أنتن تشوشن الأمر علي كما أنهن كن يشوشن على يوسف حتى دعا من الله السجن يوسف. مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا لا شك أن الضرة ما سمي ضرة إلا لأنها تضر بضرتها وتضر ضرتها. حدثنا آدم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي قال أرأيت رجلا وجد مع أهله رجلا فيقتله أتقتلونه به؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها يعني كره أن الإنسان يسأل أشياء مبنية على شكوك وربما قد تنزل فيها أشياء أو تقع هذه الأشياء ولذا الإنسان يتفاءل بالخير دائما ويسد أبواب الشر عن نفسه وأهله ومن تحت يده. فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل. فقال عويمر والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم تشجع للسؤال. فجاء وقد أنزل الله القرآن خلف عاصم أي بعد رجوعه فقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا فدعاهما فتقدما فتلاعنا أي عويمر وزوجته. ثم قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالفراق. فجرت السنة في المتلاعنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب يعني قد كذب عليها واتهمها فيما ليس فيه. وإن جاءت به أسحم أي أسود أسحم أعين أي عظيم العينين بائليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها. فجاءت به على الأمر المكروه نسأل الله العافية والستر والسلام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس النصري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك هذا مقول بن شهاب. فدخلت على مالك فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا. قال هل لك في علي وعباس فأذن لهما؟ قال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين الظالم. استب. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال استئذوا أنشدكم بالله، أي أسألكم بالله رافعا صوتي، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. هذا تعظيم لله حتى الإنسان يخشع لربه، فإذا خشع الإنسان لربه يكف عما عنده من الشر. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. إذا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا ينبغي أن لا يتنازع. قال عمر فإني محج، هذا يعني هذا مقتضى الاعتصام بالكتاب والسنة. قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله في هذا المال بشيء، أي الفيء، لم يعطه أحدا غيره. قال الله ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه، الآية. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم، أي استقل واستبد، وقد أعطاكموها وبثها فيكم، أي فرقها، حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، أي ما هو لمصالح المسلمين. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها ما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتما حينئذ، فأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر فيها كذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع. جئتني تسألني نصيبة من ابن أخي، باعتبار أنه عم فيأخذ من ابن أخيه تعصيبا لعدم وجود الأولاد الذكور وعدم وجود الآباء، وهذا إذا كان يورث، لكن الأنبياء لا يورثون، لكن الإنسان يصيبه في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت إن شئتما دفعتها إليكما حتى أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيه بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيه أبو بكر وبما عملت فيها، يعني توضع ليس لكم إلا أجرة الناظر، وما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلت ما ادفعها إلينا بذلك، يعني فقط عمل، ولهم أجرة العمل والرعاية. فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيتماها، أي عن التصرف فيها. باب إثم من آوى محدثا، اللي هو المبتدع والظالم، ومعنى محدث أي محدث معصية. وهذا مثل أصدقاء الإنترنت، لما واحد صاحب معصية يسوي أنت الصادقة في أنك قد آويت محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ أن هل جعلها حرما؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: أو آوى محدثا. باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس وقول الله: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع. حدثنا سعيد بن سليد قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو، أي مر علينا حاجا، فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه عنهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون من الضلالة والإضلال. فحدثت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان العلم يذهب بموت العلماء فينبغي على العلماء بث العلم حتى إذا ماتوا يكون قد أدى ما عليهم بأن لم يكون العلم قد قبض بموتهم، فعليهم أن يبثوه في حياتهم، فإذا بثوه في حياتهم بقي مبثوثا حتى بعد وفاتهم يؤجرون عليه. ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعده، فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه، فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت: والله لقد حفظ عبد الله ابن عمرو. هذا من طلاق أهل الحديث، أنهم يستمعون للراوي ثم يستمعون منه بعد مدة لينظروا هل حفظ أم لم يحفظ، وهل تسمى المعاودة. يقول حماد بن زيد: ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، فإن شعبة كان يسمع من الراوي مرارا. ومر عندنا في درس السابق أن علي المديني نقل عن سفيان مرارا قلت: ثم حدثنا، ثم وهكذا. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة وهو محمد بن ميمون السكري قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل: هل شهدت صفين؟ قال: نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول: حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. لكن الصحابة ليس لهم إلا بتطبيق السنة، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. يعني كان الصحابة في غاية الجد بالجهاد، ولكن لما حصل اقتتال بين الصحابة أنفسهم أمسك كثير منهم حتى لا تتلطخ سيوفهم بدماء المسلمين. قال: وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئست صفون. نعم، أي بئست المقاتلة التي وقعت فيها. تعرفون وقعة صفين أين المكان حصلت فيه؟ موجودة لحد الآن في الطريق إلى الرقة. نعم، قال أبو عبد الله الدهم رأيكم يقول ما لم يكن فيه كتاب ولا سنة لا ينبغي أن يفتى فيه. يعني لا يتعجل إنسان من لم يكن لديه برهان من الله ورسوله، لا يتعجل، لا يتعجل بالفتية ولا يتعجل بالرأي. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أحيانا يقول لا أدري، يقول لا. روى ابن وهب، روى ابن عبد البر عن ابن وهب عن مالك عن عبد الرحمن بن هرمز يقول كانوا يعلمون طلابهم لا أدري. وقال محمد بن عجلان من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. وقال عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال لأن يلقى الإنسان ربه جاهلا خيرا له من أن يفتي بغير علم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري فغيره أولى بأن يقول لا أدري فيما لا أعلم. وقال الفضيل بن عياض لا أدري نصف الدين، أي نصف العلم. ومر عندنا في صحيح البخاري وظنه سيأتي هنا يقول إن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. قال أولم يجب أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. يعني أحيانا يقول لا أدري وأحيانا لا يجب حتى ينزل عليه الوحي. ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله بما أراك الله. وقال شوف بما أراك الله، بما أوحاه الله إليك. وقال ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت. وأتاك في الباب بأمثلة وساق هذا الخبر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت أي من الإغماء فقلت يا رسول الله، وربما قال سفيان بن عيينة، فقلت أي رسول الله، أي هنا بمعنى يا، لأن أي لنداء القريب ويا عليكم السلام لنداء البعيد. كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. هذا وجه المطابقة، فما أجابني بشيء. باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تنتج. يعني البخاري قد ساق أبواب عديدة جدا على مسألة الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن الإنسان لما يبين للناس الدين عليه أن يبين الدين كما أنزله الله من السماء. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصفهاني عن أبي صالح عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك. يعني بعضهم قال علم الحديث علم رجال، ربما أخذت من هذه. فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. يعني اجعل لنا من نفسك، اجعل لنا من أوقاتك. فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. ثم قال ما من كن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن يا رسول الله اثنين. قال فأعادتها مرتين. ثم قال واثنين واثنين واثنين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال البخاري وهم أهل العلم. هذا من كلام البخاري. حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبس الكوفي، هذا من كبار شيوخ البخاري، ظنه 210 توفي يغضب على ظني، عن قيس وهو ابن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم الله أي يوم القيامة وهم ظاهرون أي غالبون على من خالفهم. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي هويس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم. والله يعطي يعني قسمة العلم أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه وصار يبث والناس تأخذ والله يعطي ويعطي الله يعني يعطي الفهم. ولذا فهم العلم مهم جدا على قدر ما يقسم لك من ميراث النبوة. ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله عز وجل. أنا عندي حتى يأتي أمر الله عز وجل. الحديث اللي قبله. إيه. حتى يأتي الله. حتى يأتي أمر الله. وهم ظاهر السماء. باب قول الله أو يلبسكم شيعا. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله يقول لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم يعني كالخسف قال أعوذ بوجهك. فلما نزلت أو يلبسكم شيعا أي يخلطكم فرقا أصحاب يعني أهواء مختلفة ويذيق بعضكم بأس بعض أي يقتل بعضكم بعضا قال هاتان أهون أو أيسر. فهي كلها ابتلاء واختبار. باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما حكمها ليفهم السائل. هذا اللي هو القياس الحاق واقعة لم ينص عليها بواقعة نص عليها لاشتراكهما في علة الحكم. حدثنا أصوغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته لأني أبيضه أسود يعني يقصد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أحد الأشخاص هنا ولديه ولدان واحد أسود واحد أبيض فسأله أحد الأشخاص لماذا هذا ابنك أسود قال هذا جاء في الليل فهذا ابني في الصلاة فهو أبيض. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنا ترى ذلك جاءها قال يا رسول الله عرق نزعها قال ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاع منه أي في اللعابنة في الولد من نفسه ما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقد يوجد يعني سمرة من الزوج وبياض من الأم أو بالعكس وهكذا فيأتي أحدهم على الأب ويأتي الآخر على الابن. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية قالت نعم قال اقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء. وهذا ذهب الشافعية والحنابلة أنه تقدم حقوق الله على حقوق العباد أخذا من هذا النص. باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله لقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها أي بالحكمة ولا يتكلف من قبلها أي من اجتهاده ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم حتى يأتي الإنسان بالصواب لأن كلما تلاقحت الآراء لما وصل الإنسان إلى الرأي الأجود. حدثني شهاب بن عباد وهو الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة قال سأل عمر بن الخطاب، أي سأل الصحابة، عن إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينها. هذه جملة اعتراضية جاءت للبيان. فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت أنا. فقال ما هو؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة، فيه غرة عبد أو أمة، ويرى فيه غرة عبد أو أمة، يعني بالإضافة وبالتنوين رفعا. فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج، يعني بشاهد شهد بهذا. وعدة وقائع حصلت لعمر طلب فيها الشاهد فيما قلت، يعني ما أراد الناس أن تتساهل في رفع الشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة، هذا مما عيب على محمد فؤاد عبد الله، جعل له رقمين. فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني في كل شيء مما نهى عنه الشرع. فتجد كثير من الناس يقلدون الكفار، ويروى سنن ويروى سنن، فيروى السنن هي الطرائق والسنن هي القوانين، حتى تعرف الأمرين. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك. وهذا هو الذي يجعلنا لماذا نحن قد أمرنا بالتأمين بالدعاء بعد سورة الفاتحة، لأن فيها أن الإنسان يتجنب طريقة المغضوب عليهم والظالم، فهم أساس كل بلاء يقع فيه المسلمون. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الصنعاني، ولكن تجد الآن كثير من الأمراء يحاول أن يرضي شيطان الغرب فيفعل المعاصي كل يوم بالسجد معاصي جديدة حتى يرضي شيطان الغرب. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تتبعن سنن أو سنن على اختلاف الروايتين من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتمهم. حتى الأشياء الضيقة والصعبة، يعني كثير من الناس يحاول أن يقلد. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال ثمن، يعني نعم هم هؤلاء. باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، فهذا يحمل وزره ويحمل وزر الآخرين. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها نصيب، لماذا هو أول من سن القتل؟ وربما قال سفيان من دمها، لأنه سن القتل أولا، لأنه قتل أخاه هابيل وهو أول قتل وقع في العالم. باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحظ، طبعا حظ بمعنى حرض، وحظ على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة اللي هو شدة وحرارة الحمى، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي، يعني أريد أن أخلع البيعة فسامحني، فما رضي لأنه لا يعينه على معصية، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي أي ترك المدينة وخلع البيعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو البصري قال حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس قال كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن بمنن لو شهدت أمير المؤمنين، هذا خطاب لابن عباس، أتاه رجل فقال إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا، قال عمر لأقومن العشية أي خطيبا فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم، يعني يغصبون آراءهم وأفكارهم، قلت لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسك أي يكثرون في مجلسك، فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير، فأمهل حتى تقدم المدينة أي اصبر ولا تستعجل، دار الهجرة ودار السنة. هذه فيه ملمح لأن يعني المسجد النبوي ما شاء الله يبث منه الخير بثا، فتخلص بأصحابه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ويحفظ مقالتك وينزلوها على وجهها، فقال والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس فقدمنا المدينة فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية كان فيما أنزل آية الرجم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط فقال بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر أي أسقط فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا عليه، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، يعني يظن أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. فعلى الإنسان أن يحمد الله تعالى على ما أنعم الله علينا من النعم. حدثني محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة، فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، فأمر بلالا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا، فيأتيها ماشيا يصلي فيها في المسجد ويأتي راكبا يصلي فيه ثم يعود. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت لعبد الله بن الزبير

حدثنا إسحاق وهو ابن راهويه قال أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن عيينة عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد قال سمعت عثمان بن عفان خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن عائشة قالت قد كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا، أي نتناول منه الماء بلا إناء وندخل اليد. حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة، هذا هو محل المطابقة، وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم، وهذا فيه مشروعية الدعاء على الكفرة لأن في أضعافهم تقوية للمؤمنين في الدعاء عليهم. حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة، وأبو بردة قيل اسمه عامر وقيل الحارث، والصواب أن اسمه كنيته. قال قدمت المدينة فلقيني عبد الله ابن سلام فقال لي انطلق إلى المنزل فأسقيت في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فأسقاني سويقا، طبعا السويق سمي سويقا ينساق سريعا في الفم ولا يحتاج إلى كلفة في المضغ، وأطعمني تمرة وصليت في مسجده. فإذا كان الصحابة يتبركون بإناء شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ حديثه صلى الله عليه وسلم ونجتمع على ذلك، فنسأل الله أن يرزقنا أضعاف ما رزق غيرنا من البركة. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة قال حدثني ابن عباس أن عمر حدثه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي، اللي هو ملك والظاهر أنه جبريل، وهو بالعقيق، أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحج، باعتبار أنه قد أمره أن يحج قارنا بين الحج والعمرة. وقال هارون بن إسماعيل حدثنا علي عمرة في حج، يعني تقديم وتأخير، شوف عمرة وحج وهنا عمرة في حج، فكانوا ينقلون الخبر كما سمعوا حتى ولو كان الفرق حرفيا. حدثنا محمد بن يوسف وهو أحمد البيكندي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة، قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن يوسف الرياض فأتيناش نحن بكنيته، نعم بيكندي، نعم الله أكبر الله أكبر. قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لأهل اليمن يلملم، يعني هذا ما سمعه مباشرة، وذكر العراق فقال لم تكن عراق يومئذ، إذن ولأهل العراق ذات عرق، هذه ليست بثابتة في الخبر، يعني لم يكن عراق بأيدي المسلمين حين ذاك، هذا هو المقصود، وإلا العراق عريق. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. إلى هنا، ونسأل الله أن يبارك لنا ولكم وقد ختمنا بالبركة. الله أكبر الله أكبر.